بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكرمنا وأكملنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر البيان ومن تبعهم بإحسان وجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الخامسة، شايفة شايفة لا تنك عليه، يا الله بسم الله. الخامسة، ولا يجزئ أن يغذي المساكين ويعشيهم في كفاف. يغذي ولا يغذي؟ يغذي. ولا يجزئ أن يغذي المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مدين مدين لمد النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال مالك والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن. وقال أبو يوسف يجزيه أن يغذيهم ويعشيهم. يعني هذا عند السادة الحنفية، في عندهم يعني قاعدة وجيهة، كل ما ورد في القرآن بلفظ الإيتاء يجب فيه التملك أو التمليك بالأحرى، وكل ما ورد بلفظ الإطعام يجوز لا يجب فيه التملك، أن يطعم أنه. يعني مثل مثلا كفارة اليمين الإطعام، أما الزكاة آتوا الزكاة، هذا لا بد فيه من التمليك، أما بلفظ الإطعام لا يكفي مثل ما قال أبو يوسف. نعم. أما عند السادة المالكية والشافعية لا بد من التمليك. نعم. السادسة، أجمع أهل العلم، وقال حتى يعطي، يعني نعم. السادسة، أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه وإتلافه. يعني هي من مجمع عليها، هذه من محرمات الإحرام عند الجميع، عند كل العلماء أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه، يعني حلقه يظهر الحلق والجز، يا أو يكون الجز يعني أخذه من أصله لكن الحلق أبلغ، أو يعطف تفسير، أما جزه يظهر جزه أصله. نعم. من حلق شعره وجزه. نعم. وإتلافه بحلق أو نورة أو غير ذلك. نورة يعني في مادة بيطلوها بالشعر، هلا بيحلي كله بيروح. نعم. أو نورة أو غير ذلك، بيقولوا أول من اخترعها الجن، يعني المادة الناس يتعلموها منه، أنه سيدنا سليمان من زوج السيدة بلقيس يعني وجد برجلها يعني شعر كتير، فحكى للجنة دبروا لها أن بعض رجلها يعني ما يعني مليئة بالشعر، وهي جميلة ومكاملة بس رجلها يعني فيها كثرة شعر، فأتوا بالنورة فذهب الشعر. هيك بذكر. نعم. على كل حال يعني مو مسألة عقيدة، فأو نورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة. نعم. كما نص على ذلك القرآن. القرآن وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم. كمان وأجمعوا على وجود الفدية، ليش؟ لأنه ورد نص في الوجوب في ذلك، فما في مجال للاجتهاد، لا مجال للعقل عند وجود النص، للرأي عند وجود النص. نعم، لذلك كلهم أجمعوا. قال وأجمعوا يعني أهل العلم على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة. نعم. واختلفوا فيما على من فعل ذلك أو لبس أو تطيب بغير عذر عامدا. نعم. فقال مالك بئس ما فعل وعليه فدية. نعم. وهو مخير فيها. وهو مخير يعني فيما خيره الله، مخير فيها بالفدية يعني. وسواء عنده العبد في ذلك والخطأ. نعم. يعني وسواء عنده عند الإمام مالك التخير سواء في العمد والخطأ. نعم. بضرورة أو وغير ضرورة. نعم. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو ثور ليس بمخير إلا في الضرورة. ليس بمخير إلا في الضرورة. ليش؟ لأن الآية أقرأ. لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه. به أذى، قال مريض أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني فمخير. أما اللي لم يكن بذلك، لم يكن متصفا بهذا الوصف، وصف المرض أو الأذى، هذا ليس عليه التخيير، فلا بد وأن عليه الدم يعني. نعم. من باب أولى، من باب أولى، من باب أولى. لا شو، من باب أولى التخيير. أيوة. نعم. فإذا حلق عامدا أو لبس أو لبس عامدا لغير عذر فليس بمخير وعليه دم لا غير. وعليه دم لا غير، يعني هذا عامد. نعم. لكن عند السادة يظهر تقول الإمام الشافعي، أما عند السادة الشافعي مخير عمدا أو خطأ، إلا إذا كان يعني مو مطلقا. قال لأنه قال أو لبس، هذا مو عام عند السادة الشافعية. إذا الإنسان لبس أو تطيب أو أتى من شيء من محرمات الإحرام من باب وكانت من باب الترفه، فهذا ليس عليه شيء. أما إذا كانت من باب الإتلاف فإنه يعني عليه الفدية عليه، خطأ أو عمدا من باب أولى. يعني الإنسان غطى رأسه، ليش غطي؟ نسي فيه من الحجاب يعمل هيك، أو لبس شيء الغش لاحبك لنسي شيء، نسي ما في عليك شيء. أما إذا أصاب فيرو أو حلى شعره نسيان معرفة، هذا من باب الإتلاف هذا عليه، أما من باب الترفه ما في عليه إذا فعله نسيانا أو خطأ. نعم. نعم. السابعة واختلفوا في من فعل ذلك ناسيا. فقال مالك رحمه الله، ما شاء الله صار التفسير درس فقه. الله يزيد. هو معه هيك يعني أنزز حر الموعى الجامع لأحكام القضاء. نعم. فقال مالك رحمه الله العامد والناسي في ذلك سواء. واختلفوا في من فعل ذلك ناسيا. نعم. فقال مالك رحمه الله العامد والناسي في ذلك سواء في وجوب الفدية. نعم. وهو قول أبي حنيفة والثوري والليل وللشافعي في هذه المسألة قولان، أحدهما لا فدية عليه وهو قول داود وإسحاق، والآخر عليه هذا المعتمد مثل ما هم تفصيلا ذكرت. لذلك يعني المسألة في المذهب لا تؤخذ إلا من أهل المذهب. نعم. وأكثر العلماء يجيبون الفدية على المحرم بلبس المخيط وتغطية الرأس أو بعضه، ولبس الخفين وتقديم الأظفار ومس الطين. شوف كله عم يجعلهم سوا، أما الحقيقة في فرق، إما من باب الترفع أو باب الإتلاف. نعم. ومس الطيب وإماطة الأذى، وكذلك إذا حلق شعر جسده أو اطلع. نعم. أو حلق مواضع المحاجن. نعم. والمرأة كالرجل في ذلك، وعليها الفدية في الكحل وإن لم يكن فيه طيب. وللرجل أن محاجن، مواضع المحاجن يعني الأمكنة التي يحجب منها، لأنه بده يحجبه وبيحلق له محل إذا في شعر وبعدين بيحجبه. نعم. سيدنا حتى تحت الغبط والعانه يعني بيحلق كل شيء، يعني كان يوزن مثلا 4 شهور أو 6 شهور مثلا. لا ما في يعني، ما في ست هذا. شهور ما في إحرام بهالمدة، ما في يعني الله ما كلفه، كانوا يجوا لهنود يحجوا، الوعدة تطلع يعني ما عنده ولا ولد، تطلع ترجع بولدين سنتين يعني ومشي يجوا. نحن قال بالشام يقولوا انتوا جيران، انتوا مع الكعبة انتوا. إيه بس أما تحرم من الهند ما صار يتعيش، عم يجيب أولاد مخلوعة. نعم، ما أحد يفعلها يعني، لذلك ربي لطاف كل يعني المواقيت قريبة أكبر من يقاد 4-5 أيام، يعني هو أبعد المواقيت اللي هو ذو الحليفة بيار عليها، ما تبقى كله أقرب منيح، إنه هذا 400 كيلو تقريبا، أما البقية كلها 80 كيلو. نعم. نعم. والرجل أن يستحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها أو لبست. ومع ذلك يعني فرضنا يعني لو كان محرما وتأذى من شعر في جسده فعندها يحلق وعليه الفدية. نعم، يعني كل شيء له حل يعني. نعم. والمرأة كالرجل في ذلك وعليها الفدية في الكحل وإن لم يكن فيه طيب. ليش؟ لكونه زينة. وللرجل أن يكتحل، لأنه ما في زينة، أنه تداوي، لكن بما لا طيب فيه. نعم. وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها أو لبست القفازين. نعم. والعمد والسهو والجهل في ذلك سواء. نعم. وبعضهم يجعل عليهما دما في كل شيء من ذلك. وقال داود يجزئ عليهما في حلق شعر المثل. نعم. الثامنة، واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة، فقال عطاء ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء. الفدية إما أن تكون دما أو تكون إطعاما أو تكون صياما. طيب، فما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء. نعم. وبنحو ذلك قال أصحاب الرأي، يعني السادة الحنفية. وعن الحسن أن الدم بمكة. نعم، حسن البصري يعني أن الدم يعني متعين بمكة. ليش؟ من أجل أهل مكة وأهل الحرم. نعم. وقال طاووس والشافعي الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة. ليش؟ كل طعام، وهذا الحق يعني، الإطعام مثل الدم يعني، هذا طعام وهذا طعام، هذا لحم وهذا قوت، الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء، لأنه ما حيستفيدون أهل مكة صمت وأهل ما صمت. نعم. لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم، وقد قال الله سبحانه ثديا بالغ الكعبة، نعم، رفقا لمساكين الحرم جيران بيته، فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام، والله أعلم. طيب. وقال مالك: يفعل ذلك أين شاء، وهو الصحيح من القول، وهو قول مجاهد. يعني مطلقة يسمح ذلك، يعني فدية، يعني واحد من خصال الفدية. ذلك إشارة للجميع من الدم والطعام والصيام، نعم، وهو قول مجاهد. الذبح هنا عند مالك نسك وليس بهدي، نعم، بنص القرآن والسنة، والنسك يكون حيث شاء، أيوه، والهدي لا يكون إلا بمكة. ومن حجته أيضا ما رواه عن يحيى أنه هديا بالغا الكعبة، أما نسك مطلق. سبحان الله على الله أكبر. نعم. ومن حجته أيضا ما رواه عن يحيى بن سعيد في موطئه، وفيه: فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه برأسه، يعني رأس حسين، فحلق. نعم. ثم نسك عنه بالسقيا، يعني يظهر كان مريض أو شيء، سيدنا حسين ابن سيدنا علي، يعني نحن أولو يظهر من أسباب التداوي، نعم، فنحر عنه بعيرا ما شاء الله. وقال مالك: قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان في سفره إلى مكة، يعني لسه ما وصلوا وذبح له هناك، نعم. ففي هذا أوضح دليل على أن فدية الأذى جائزة أن تكون بغير مكة، وجائز عند مالك في الهدي إذا نحر في الحرم أن يعطاه غير أهله، كمان يعني استطرا، وجائز في الهدي ذبحنا بمكة أن نطعمه لغير أهل الحرم، وهذا عم يسعوا بالسعودية يوزعوا، إذا نحر في الحرم أن يعطاه غير أهل الحرم. ما كنا بال يعني الكلام صار له مش عارف شيء 25 سنة وأكثر للمعهد الأميني، وزعوا يعني على الأساتذة كلياتها، كل واحد يعني فخذ كبير، يعني يتبين أنه هذا جاي من الحج، يعني هذا من الهدي، ولا هذا على مذهب السادة المالكية. نعم. لأن البغية فيه إطعام مساكين المسلمين، أيوة هيك المراد، يعني المطلوب فيه التوسيع على المسلمين، نعم. قال مالك: ولما جاز الصوم أن يؤتى به في بغير, بغير الحرم جاز إطعام غير أهل الحرم، بس يعني فرقوا، هذه فرق معقول المعنى، يعني التفريق، نعم نعم. ثم إن قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا، الآية أوضح الدلالة على ما قلنا. فمن كان منكم مريضا فإنه كمل، فإنه تعالى لما قال: فدية من صيام أو صدقة أو نسك، لم يقل في موضع دون موضع، يعني أطلق، والأصل بالعام أن يبقى على عمومه، ليش تقيدوا بالحرام، نعم. فالظاهر أنه حيثما فعل أجزاء، وقال: أو نسك، فسمى ما يذبح نسكا، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، يعني نسكا، ولم يسمه هديا، فلا يلزمنا أن نرده قياسا على الهدي. أيوة، نقول النسك يعني هدي، يعني هديا بالغ الكعبة، يعني معنى ذلك النسك كمان بالغ، قال: لا، لا يلزمنا ذلك، نعم. ولا أن نعتبره بالهدي مهما جاء في ذلك عن علي، يعني عندما ذبح، نعم. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر كعبا بالفدية ما كان في الحرم، لما وأيضا كمان يعني من دلال أدلة الإمام مالك أنه يذبح حيث شاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر كعبا، كعب بن عجرة رضي الله عنه، بالفدية ما كان في الحرم، فصح أن ذلك كله يكون خارج الحرم، نعم. وقد روي عن الشافعي مثل هذا في وجه بعيد. التاسعة قوله تعالى أو نسك. النسك جمع نسيكة، وهي الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى، ويجمع أيضا على نسالك، يعني قوم يعني ليفسر قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. شو معنى أو نسك؟ هذا اللي بدي يريد يحكي. قال جمع نسيكة وهي الذبيحة. بعض العلماء لما بيقولوا بيتكلموا عن العقيقة بيقولوا لا ما نسميها عقيقة، نسميها نسيكة. نعم، وهي الذبيحة ينسكها العبد لله تعالى. نعم. ويجمع أيضا على نسالك، والنسك العبادة في الأصل، ومنه قوله تعالى وأرنا مناسكنا، أي متعبداتنا. وقيل إن أصل النسك في اللغة الغسل، ومنه نسك ثوبه إذا غسله، فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب بالعبادة. يعني إلى أصل، يعني التعليل يعني المادة من الغسل إلى أصل بالعبادة. نعم. وقيل النسك سبائك الفضة، كل سبيكة منها نسيكة، فكأن العابد خلص نفسه من دنس الآثام وسفكها. نعم. قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيه ثلاث عشرة مسألة. الأولى قوله تعالى فإذا أمنتم، قيل معناه برأتم من المرض، قيل يعني، وقيل من خوفكم من العدو. الأصل فيها فإذا أمنتم يعني كنتم خائفين وأمنتم. نعم. وقيل من خوفكم من العدو المحسد، يعني هو بده هذا الكلام أنه بيقولوا يعني الإمام مالك كانوا عم يبين عم يرد على أستاذ الشافعي أنه الخوف يعني كان الإحصار يكون من الخوف وليس من المرض. قال فإذا أمنتم، قيل معناه برأتم من المرض، وقيل من خوفكم من العدو المحصر. نعم. قال ابن عباس وقتادة، وهو أشبه باللفظ، إلا أنه يعني الذي قال ابن عباس هذا الخوف يعني، وهو أشبه يعني أقرب اللفظ يعني قول أمان يعني أمن يعني مما كان يخاف، مؤمن من المرض يقال شو فيه من المرض. نعم. إلا أن يتخيل الخوف من المرض فيكون الأمن منه كما تقدمه الله أعلم. نعم. الثانية قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، الآية. اختلف العلماء من المخاطب بهذا، فقال عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم الآية النخعي. نعم. الآية في المحصرين دون المخلى سبيله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يعني قدم العمرة وتحلل بعمل عمرة، يعني قال هذا المحصر، المحصر عندما يحصر ولم يعني يجد سبيلا للوصول إلى تمام حجه فإنه يتحلل بعمل عمرة، فهذا تمتع بالعمرة إلى الحج. قال الآية في المحصرين دون المخلى سبيلهم، يعني التمتع اللي نعرفه لهنا تقديم العمرة على الحج في سنة الحج، كما في سنة الحج هذا التمتع. في من قال لا مو ليس المراد هذا مثل ما ذكر، يعني المراد المحصر الذي لم يستطع أن يتم نسكه من الحج فيفعل عمرة، إيه هذا اسمه تمتع. نعم. لذلك قال اختلف العلماء وصورة المتمتع. نعم. وصورة المتمتع عند ابن الزبير رضي الله عنه أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج، يحصر حتى يعني ييأس من وصوله لأعمال تتمة يعني الوقوف بعرفة. طيب ثم يصل إلى البيت بعدين بصد فيحل بعمرة. نعم بعدين صح له يصل بس راح عليه الحج يعني الوقوف مضى. ثم يقضي قال ثم يصل إلى البيت فيحل يعني يأتي بأعمال عمرة ويتحلى بيكون هذا قدم العمرة. ثم يقضي الحج من قابل يعني السنة اللي بعدها ثم يقضي الحج من قابل فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء يعني أخذ يفعل ما يريد صار حلال هذا اسمه تمتع هذا معنى فمن تمتع إلى الحج إيه؟ وصورة المتمتع هذا عند عبد الله بن الزبير رحمه الله وصورة المتمتع يعني معنى الآية عند غيره المحصر وصورة المتمتع المحصر عند غيره نعم أن يحصر فيحل دون عمرة فيحل دون عمرة يعني بيتحلل بمكانه بيذبح وبيحلق يعني بيذبح إذا عنده ما عنده يحلق وانتهى نعم لأنه ديننا يسر فهذا قد تمأسوا أن يحصر فيحل يعني فيتحلل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج من عامه ويحج من عامه نعم وقال ابن عباس وجماعة الآية في المحصرين وغيرهم وغيرهم ممن مطلقا وهذا المعتمد يعني نعم نعم الثالثة لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله وأن الإفراد جائز وأن القران جائز يعني على في أن التمتع جائز يلي بدي أذكر لك ما هو التمتع مطلقا يلي بقابل الإفراد والذي يقابل القران هذا التمتع قال لا خلاف أنه جائز يعني عند الجميع وأن الإفراد جائز يعني أن يأتي بالحج وحده وأن القران جائز يعني بأن يأتي بالحج والعمرة معا لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجته صلى الله عليه وسلم على أحد من أصحابه بل أجازه لهم ورضيه مؤن أجازه ولكنه عليه الصلاة والسلام يعني حكم لهم أو أفتى لهم عليه الصلاة والسلام لأنه جائز لا بأس لا رضيه يعني هذا جيد ورضيه من جيد التعبير يعني ورضيه منهم نعم يعني معناته ما بقى يعيب واحد على الثاني هذا بيقول له أنا أنا أفردت بيقول له أنا تمتعت هذا بيقول له أنا قرنت مين الأفضل كلكم مني كلكم مثل بعض نعم نعم يعني هيك الأصل وإنما اختلف العلماء فيما كان بدنا هل يعمله سيدنا النبي هذا أفضل لكن واحد بيقول يعني إنه سيدنا النبي كان مفرد كان متمتع كان قارئ نعم وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجته شاب كل مشكله كل ما بيصلي حجة بيشكلها ما بيصير خلص تركها بدون تشكيل مشان نقراها بالوجهين اما ما عم يشكلها كانه عم يقول هيك بتقراها معناتها غلط هذا ما. بالعكس الكسر ربما افصح واللي موجود بالقواميس من عدا لسان العرب بالقاموس وبالمختار وبالمصباح كله موجود كله الكسر فقط لا غير أما باللسان العرب في الوجه نعم وبشرح الإمام النووي إذا شرح مسلم ذاكر الوجهين أما الكسر معناها أفصح يعني وهذا أتى على غير قياس يقول ثعلب من أئمة اللغة نعم فكل واحد مشكلة نعم نعم سيدي. وفي الأفضل من ذلك لاختلاف الآثار الواردة في ذلك، فقال قائل منهم مالك وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجته، وفي الأفضل من ذلك، نعم، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك، فقال يعني هلا صار معنا اختلفوا كيف كان عليه الصلاة والسلام محرما، واختلفوا أيها هذه الأشياء أفضل، صار اثنين له. نعم، لاختلاف الآثار الواردة في ذلك، نعم. فقال قائلون منهم مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا، نعم، والإفراد أفضل من القراءة. شايف أعطانا جواب للمسألتين للإرادين، اختلفوا فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما، واختلفوا أي الأشياء أفضل، لأنه عليه الصلاة والسلام ممكن كانت له حال تكون هذه الحال فضلة عن غيره، أما الأفضل ما هو؟ قال الإمام مالك قال كان عليه الصلاة والسلام مفردا، اختلفوا فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما به، قال الإمام مالك كان مفردا. من قدرهم أن يعرفوا أيهما أفضل إلا عن طريق فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه عليه الصلاة والسلام رضي الجميع. أيهما أفضل؟ أكيد فعل النبي، مو شرط. لذلك أنا قلت أنه عليه الصلاة والسلام ممكن يكون له ظرف خاص، وعليه الصلاة والسلام وعليه من الفعل وبيان الشيء اللي بينوا عليه الصلاة والسلام، الكلام اللي ذكروا يلي علقوا على فعل كل واحد، أنه عليه الصلاة والسلام ممكن يفعل المرجوح، ليش؟ لبيان الجواز أو ليوسع على الأمة عليه الصلاة والسلام. نعم، يعني هلأ شو الأفضل؟ ما الذي فعله بالتراويح؟ ما طلع عليه الصلاة والسلام. إذن لكن ما هو الأفضل؟ أن نستمع عليها، يجوز هذا ويجوز هذا، أي عليه الصلاة والسلام توسعة علينا صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث كما يستقبل أمام المستجوات فما استقبلني بعد ذلك. أيوة، نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا حبيت يعني ننتبه لأنه كيف كان ما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجته، وما هو الأفضل. يعني العلماء من ينظروا الله يرضى عنه هيك كان سيد النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما وشرب قاعدة، لكن أيهما الأفضل أو أيهما المسنون؟ في نهي، في هناك نهي. نعم نعم، والإفراد أفضل. فقال الإمام مالك رحمه الله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا، أي وحده، والإفراد أفضل، كان مفردا والإفراد أفضل، أي فعل وقول يعني. نعم، قال والإقران أفضل من التمتع، والإفراد أفضل من القران. نعم، قال والقران أفضل من التمتع. نعم، ليش يعني ترى أنه كون القران أفضل؟ لأن الله ذكر التمتع لعلك وجعل له جزاء، إن السادة الحنفية بيقولوا هذا مو جزاء هذا شكر، إمام مالك يقول لا هذا جزاء، بيقول هذا جزاء، لذلك ماذا يعني لا نفعله، أرخص فيه ترخيص. نعم، كلهم بتلاقي يصدرون من كتاب الله أو من سيدنا النبي الله يرضى عنه. نعم، والقران أفضل من التمتع، هل عنده يعني عنده هالإمكانية وعنده هالعدة وعنده هالسوية؟ أي حد على شيء، وما بيجوز لا يقلد واحد من الأئمة، لا يجوز، هو يجتهد. أما إذا ما عنده خلاص أمشي أمشي وراه انتهت، لا أقتدي فيه، وإذا ما بيطلع يعني أدرج له ممكن يعني طولنا كثير من بدري وبتلاقيه عم يحكي. احنا ما بنمنعه ما مسكر باب الاجتهاد، بس اهلا وسهلا يعني اعطينا ورجينا كم حديث حافظ واليوم كم حرام عملت كم حرام. اليوم انا بتحدى كل واحد يعني الله يعفو عنا الله يعفو عنا. بيقول الامام الشافعي يعني الله يرضى عنه: اعرف رجلا ما عصى الله قط. يقول يعني البويطي او بعض تلامذته يقول: ومن هو يعني الذي تابعه حتى عرفه؟ والله لا نظن الا هو ذلك الرجل. هذا يعني من امور التقوى، مو قضية يعني علم او عبادة او هذا يعني هذه بيطلع له يعني الله يرضى عنه. لذلك الله يرضى عن الإمام أحمد قال: أحدثكم عن الشافعي هو كالشمس للدنيا والعافية للبدن. شوف مين طلع معه هالكلام كمان. ما إذا عنده هيك أهلا وسهلا، أما ما بيعرف شو يعني الله يعفو عنه. يمكن هو عم يحكي بخربيط بيقول نحن رجال وهم رجال. يا الله يهدينا بيعني. نعم. بيقول هو يعني شو بيقول يعني بيقول الله يوفقنا ويوفقنا على الخير. انه اخي ليش حتى هيك نساوي الناس واحد شاب واحد؟ قال له اذا كان اربع مذاهب حتساوي لنا 400 مذاهب انت. انه كل واحد يقول انا ارى والثاني وانت بتقول وانا ارى والثالث كل واحد له حال. لا يا اخي ما بيصير. نعم. هلا في السعودية بتسمع سمعات. هلا قالوا على امبارح كان صاحبك نقل عن ابن عثيمين وغيره يعني حجيت انا يعني يلي بيرمي قبل الزوال يا ويحه من يرمي قبل الزوال. كنا نتحين الزوال فنرمي. ما بصير. هلا كله عم يفتي هن الاولون. هلا عم يفتي ايمتى ما بدك ارمي يعني. لكن فهمنا ايه يعني جبنا رخص جبنا يعني عند الحنفية في رخصة سبق وقطع وين يعني خلاص. يعني كل مرة بيشهدوا مثلا كل مرة بيغيروا كل مرة يعني هي يعني كانوا يطلعوا يرفعوا ايديهم او يعملوا هيك. هي جديدة ما كانوا يعملوها كانوا يتحركوا. هلا تبين لهم الحق ماتها خففوها شوي لفوها شوي. اي والله حكولي ما بعرف مبالغ فيه بيقروا عم يقروا صحيح البخاري اذا هيك نفع هكذا نفع. بيجي الدرس الجاي غيروا ما وصلوا له للأمر اللي كانوا عم يتكلموا فيه. هيك يعني اللي بده يحكي اللي يكون أرى كل كتب الحديث يعني. فالله يوفقنا يعني ما بنبغي حدا بس لازم يعني ينبغي اتباع الحق يعني. نعم سيدي. وأنا بدافع عنهم هم بس يعني بس مثل ما بيقولوا تعمالي تعا علي وخلصني وتجي معي وتشربكني. أنا بيجي عليهم يعني مشان أنقذهم يعني. ولا أخواننا يعني نحن كلنا نصلي خمس صلوات كلنا نصلي مثل بعض وكلنا وجهتنا مثل بعض. بس في ناس يعني اتخذوها ذريعة وحتى يعني عارية عن قضية الدين داخلها وحقيقة عارية عن قضية الدين. المهم نعمل شرخ يعني بصف المسلمين. هذا اللي صار هذا اللي تبين يعني بتتعجب يعني. نسأل الله العافية. قاتلهم الله يعني في بعضهم بالسعودية ما بعرف السعودي الله لا يساعده إن شاء الله. قال عم يحكي أردوغان عمل على أسلمة تركيا وسمح بالحجاب وفصل بين الذكور والإناث. يخرب بيته إمارات السعودية نعم إماراتي. يا الله قاتله الله مو سعودي إماراتي قالوا يعني الله يرحم الشخص هذا شان كم عقال نعمل ليك يعني كم عقال يعني هم يخرب بيته والله اليهود يمكن معه هو العمل على أسلم التركية أصبح أنت تعمل بدك يعني تكفرت شو بدأ يقول أكفرت تركيا بدك تكفير يعني تركيا وفصل بين الذكور والإناث المدارس وسمح للحجاب شوف كله يعني كل جريمة عم يطالعه أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله لذلك إن شاء الله الله بيأيده وبيقيده إن شاء الله يا والله ما يمكن من عم يشوف الإنسان وعم يسمع والله يمكن صدقه يعني عم يتنفس السعداء وعم يذكر الله ويشكر الله ويدعيده لها الرجل شو هذا شو يعني الدعوة سرا وعلانية للإسلام يعني ما كنا أول مرة بعمري كله شوف وحاكم يعني حاكم مسلم يعني بدعو للإسلام يا الله يا الله دولة بتتبنى لكان الأولاد إنه اللي بيصلي 40 يوم له هدية شو هذا وين صارت يعني والله لا تأخذوني لا بالشام ولا بال يعني بمكة ولا بالمدينة ولا ولا ولا ولا ولا ولا يعني صارت هون شاو على رؤوس الأشهاد يعني والله يعني الله يوفقه ويبارك فيه يعني لله يعني بيحمل المصحف أنا هي هويتي هي وصاميني دافع دافع أنا ما شفت هذا فيصل قاسم قال لك شعب مسلم وهيك يعني عم يحكم شعب مسلم هو عم يحكم يعني ليش شو ضارك أنت يعني فيصل قاسم صار يدافع يبقى إن شاء الله هل كما قال الله هيك يعقلون فيه إن شاء الله إن شاء الله بينشدوا أسرع إن شاء الله نعم أعوذ بالله نعم سيدي وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهل بحج فليهل ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة كل واحد يعني رأى ما يريحه يعني نعم وكنت في من أهل بالعمرة من العمرة السيدة عائشة نعم رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وقال بعضهم فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أنا فأهل بالحج نعم وهذا نص في موضع الخلاف وهو حجة وقال بإفراد وفضله وحكى محمد بن الحسن عن مالك رضي الله عنه يلا حاجة اللي حاكي شيء 12 صحيح يعني حتى يصلت الله يجزي خير والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم احفظنا ظاهرا وباطنا